بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب من يدخل قبر المرأة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن مبارك: قال فليح: أراه يعني الذنب. قال أبو عبد الله: ليقترفوا، أي ليكتسبوا. وهذا كلمة أراه الذنب فيه نظر، لم يقارف الذنب، فقوله أنا لم أقارف، قال له انزل. أولا أن هذا ما يدريه أنه لم يقارف شيئا، قد يعلم وقد لا يعلم الإنسان، ولكن لم يقارف لم يأتي أهله، هذا هو. أما هذا التفسير أنه لم يرتكب ذنبا تلك الليلة فمرجوح. قال الحافظ رحمه الله: قوله وليقترفوا ما هم مقترفون، ليكتسبوا ما هم مكتسبون، بهذا مصير من البخاري إلى تأييد ما قاله ابن المبارك عن فليح، أو أراد أن يوجه الكلام المذكور، وأن لفظ المقارفة في الحديث أريد به ما هو أخص من ذلك هو الجماع. وكلمة ما هم مقترفون في سياق الذنب، لكن تشمل اقتراف العمل ككل. الحاصل ما عزي إلى ابن المبارك ما هو صحيح هنا، وإنما المقصود لم يأتي أهله، قالوا لأنه يكون يعني التعليل في ذلك مما ذكروا ليس حديث عهد بجماع، والله أعلم. وهل هذا الفعل أنه لا ينزلها إلا من كان كذلك مضطرد، إن وجد قريب لها أو زوج؟ الظاهر نعم أنه مقدم على القريب ومقدم على الزوج في إنزالها، والله أعلم بالحكمة. وليس معناه أنه لم يوجد من هذا الصنف أن لا تنزل، وإنما هذا للأفضلية، إنزاله إياها أفضل من إنزال غيره إياها ممن قارف. وقوله في هذا الحديث وعيناه تدمعان فيه البكاء بما لا نوح فيه، والحزن على القريب. وقوله فيه هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة دليل على السؤال عن هذا الشأن عند الحاجة، وفي هذا دلالة على الجلوس على القبر عند الدفن والتفكر في ذلك الحال، وأمر بالتوسيع إن كان يحتاج إلى توسيع، وبإحسان القبر. وفيه دلالة على قوله فقبرها أنه يقال فدفنه أو قبره، وفي القرآن ثم أماته فأقبره، ومعنى فقبره أي أدخله قبره أنزله في قبره. إلى هنا بارك الله فيكم.